هل يجوز قراءة القرآن وصوم النوافل والصدقة على الفقراء عن الميت؟ أما الصدقة فنعم سنة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه سئل عن ذلك فقال للسائل نعم، بين أنها تنفع الميت الصدقة، وقد أجمع المسلمون على ذلك أن الصدقة الميت تنفع، إذا كان مسلم تنفعه الصدقة من ولده ومن غير ولده، هكذا الدعاء والاستغفار له ينفع الميت. أما قراءة القرآن الميت فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تصل وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصل، لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فالأولى أنه لا يقرأ القرآن الميت، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، بل يقرأ لنفسه ويدعو لأمواته إذا ختم القرآن أو في أثناء القراءة يدعو لأمواته بالمغفرة والرحمة. أما أن يقرأ لأجله يذوب الختمة لهم فالأفضل ترك ذلك لعدم الدليل، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوه. ولهذا بعض أهل العلم أنه لا بأس به مثل الصدقة، لا بأس أن يقرأ القرآن ثم يذوبه لأبيه أو لأمه ونحو ذلك، ولكن الأفضل والأولى ترك ذلك. أما الصلوات فلا، الصيام لا، لا يصلي عنهم نافلة ولا يصوم عنهم لعدم الدليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على أنه يصام عن فلان نافلة أو يصلى عنه، فالذي ينبغي ترك ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.